على هذه الشبه بارك الله في الجميع. نرد على الشبه المكتوبة بخط اليد ثم المكتوبة بالكمبيوتر، يعني إن هذه تحتاج إلى وقت طويل إن شاء الله. الأخت تقول هات آية من القرآن أو حديث في البخاري ومسلم تدل على أن الخمار هو غطاء الرأس. أولا، من دقائق مضت كنا نتحدث عن الألفاظ العربية، ومنها ما هو حقيقي، ومنها ما هو مجازي يعني مشترك، ومنها ما هو متواطئ وهكذا. فقبل أن ندخل في إثارة الشبه أو الرد على الشبه لازم تكون عندي خلفية، وحتى اللي أثار الشبه إن لم يكن بمستوى جيد في اللغة العربية سيكون كلامه عبارة عن جدال عقيم لن يصل إلى مراده، وكل اللي وصل إليه أنه شكك بعض حدثاء الأسنان، يعني اللي سنه 14 واللي سنه 15 واللي سنه 20 وهكذا. فليس بلازم أنه كل حكم فقهي تكون في آية صريحة. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد بن معدي كرب: ألا لا يجلس أحدكم على أريكته شبعان. العبارة مجازية، معناها ما يجلس جلسة الذي لا ينقصه شيء ويفتي في الدين بغير علم، هذه مضمون. ألا لا يجلس أحدكم على أريكته شبعان. يقول: ما جاءنا من كتاب الله حلالا أحللناه، وما جاءنا من كتاب الله حراما حرمناه. محل الشاهد: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. يعني عنده من النصوص القرآنية وعنده من النصوص النبوية التي تقوم عليهما، يعني الكتاب والسنة، الأحكام. يعني مش لازم كل حكم شرعي نجيب له آية صريحة، ممكن نجيب له حديث، وممكن حكم ثبت في الكتاب ولم يثبت في السنة وهكذا. واضح؟ فحكاية هات آية من القرآن أو حديث البخاري، الأحاديث موجودة. ولعلمكم أو لتجديد علمكم، يعني إن كان المعلومة معروفة من قبل لا بأس، وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. الصحيح ليست في البخاري ومسلم فقط، في صحيح ابن حبان، في أحاديث صحيحة في مسند الإمام أحمد، وفي سنن أبي داود، في سنن الترمذي، في سنن ابن ماجه، في مصنف عبد الرزاق. الصحاح كثير وليست حكرا على البخاري ومسلم. المهم الحديث اللي نستدل به يكون مقبولا. والمقبول أربعة أنواع: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، الحسن لذاته، والحسن لغيره. ده اسمه الحديث المقبول، لا نرفضه بحال، ما عدا العقيدة يستدل على صحتها وعلى ثبوتها بالصحيح والحسن لذاته فقط. العقيدة محتاج الحديث الصحيح بنوعيه، لذاته ولغيره، والحسن لذاته. أما الحسن لغيره يعني اللي كان ضعيف وقوته رواية أخرى بنحتاجه في فضائل الأعمال بعيدا عن العقيدة بحمد تعالى. فاللي بيطرح السؤال عاوز لازم حديث البخاري ومسلم، لا، المهم يكون حديثه مقبولا، يكون حديثا مقبولا بالنسبة للأعمال. أما بالنسبة للعقيدة يكون صحيحا لذاته ولغيره وحسنا لذاته. نعم، للتقييد. نعم، للتقييد. تقييد لماذا؟ للتقييد في العقيدة تحديد الحسن لذاته حسن أساس إن هي أقوى الأحاديث، لأن الصحيح الحسن لغيره هو أصلا كان ضعيف وجاء من رواية أخرى قوته. ده بنحتاجه في الأعمال، في فضائل الأعمال سواء في الصحيح. نحن نعمل في الأعمال فإحنا نرى بصحته في الأعمال. صحيح، بس الأعمال التشريعية كالصلاة والصوم والأضاحي والحج والعمرة وكذا، لكن عقيدة يكفينا الصحيح بنوعيه والحسن لذاته. وهذا كلام فيه أقوال، يعني ليس مجمعا عليه. ومن قرأ العقيدة الطحاوية بشرحها للشيخ بن عثيمين أو غيره، العقيدة الطحاوية ما شاء الله المجمع عليه مذكور، والمختلف فيه واختلافه سائغ موجود. نعم، العقيدة على رؤوسنا جميعا، لكن بحاجة إلى أقوى الأدلة. فأقوى الصحيح بنوعيه والحسن لذاته، حسن لغيري يكفينا في باقي المجالات ما عدا العقيدة. الحمد لله. لأن لو أخذنا الحسن لغيره في العقيدة نرزق بالملاحدة، يقول لك هذا الحديث ليس صحيح، فيكون كلمة حق أريد بها باطل. فالصحيح يكفير، يعني كل مسألة في العقيدة إما أن تكون وردت في الكتاب أو في الصحيح من السنة، والحسن لذاته يلحق بالصحيح، يلحق بالصحيح. المهم تقول هات آية من القرآن أو حديث أو حديثا في البخاري ومسلم، المهم حديث مقبول تدل يدل على أن الخمار هو غطاء الرأس. في الحقيقة الأصل في كلمة خمار تعني الستر والتغطية على الإطلاق، على الإطلاق الستر والتغطية على الإطلاق. لكن لو ربطناه بغطاء الوجه فقط نكون قد خرجنا كلمة بلا تخريج، يعني وضحنا كلمة لا أساس لها في اللغة. كلمة الخمر معنى تغطية العقل تماما، كلمة الخمر تعني تغطية العقل تماما، ولا يعنى بها تغطية العقل في ساعة دون أخرى أبدا. فإذا كلمة خمار حينما تطلق يراد بها التغطية والستر التام. نضيف إلى ذلك حديث علي بن أبي طلحة، ومن التلامذة النجباء لسيدنا ابن عباس، سيدنا عبد الله يعني ملازم لابن عباس، قال لما يتغيب، وتغيب علي بن أبي طلحة يأتي فيسأل من حضر ابن عباس ماذا قال ابن عباس في هذه الآية، ماذا قال ابن عباس في هذه الآية، فيستكمل ما فاته عن طريق من يجلسون إلى ابن عباس. لكن قال لما يتغيب علي بن أبي طلحة، فلما قرأ أو تعرض لتفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن ولم يقل على وجوههن، والأصل في اللفظ اللغوي أن يحمل على الظاهر ولا يحمل على المشترك إلا لقرينة. الأصل في اللغة العربية أي كلمة تحمل على ظاهرها وأنها أسلوبها حقيقي، ما لم توجد قرينة تشير إلى أن الكلمة في هذا المقطع أو هذه الآية مشترك لفظ ويراد بها معنى غير المتبادر إلى الذهن. يدنين عليهن ولم يقل يدنين على وجوههن، معناها الإدناء تغطية البدن كامل. فبيسألوا علي بن أبي طلحة ما معنى الإدناء، ويبدو أن أول مرة الجالسين أو الجالسون يسمعون تفسير هذه الآية، لأن لو سمعوها من قبل لا يطرحون السؤال مرة أخرى. فأتى بعباية رجالي علي بن أبي طالب وأدناها، يعني قربها من بدنه من الرأس شيئا فشيئا فشيئا حتى سطر البدن كاملا، ثم كشف عن العين اليمنى مرة، ثم كشف عن العين اليسرى أخرى ليبين لهم أن هذا جائز وهذا جائز. قال هذا هو الإدناء. ومعروف أن السنة العملية أقوى من السنة القولية، مع أن كلتيهما صحيحة، يعني حينما يقول الرسول بنى لسامه على خمسة دي سنة قولية صحيحة، وحينما يقول خذوا عني مناسككم بعد ما شافوه في رمي الجمار وفي طواف القدوم وفي السعي بين الصفا والمروة وهكذا، وقال خذوا عني مناسككم دي سنة قولية مسبوقة بسنة عملية، فهي أقوى. محل الشاهد أن يدنين عليهن من جلابيبهن من أصرح الآيات، يعني أكثرها صراحة وأكثرها وضوحا وشمولا، أن الحجاب هنا بمعنى حجاب البدن كاملا ثم تكشف العين اليمنى أو اليسرى لكشف الطريق. وحديث آخر وهو مذكور في كتاب عودة الحجاب للشيخ المقدم نفع الله به وبعلمه. المهم جالس سيدنا أبو هريرة، يبدو من خلال السياق أنه قبل المغرب بقليل جالس جنب المسجد النبوي، فجاءت امرأة وهي متعطرة، يعني رائحة العطر تبدو من بعيد، فقال خلي بالنا، لان احيانا الحكم يستنبط من فحوى الدليل مش من الدليل نفسه. قال: يا أمة الله، هي لو كاشفت الوجه، وده مجتمع صغير، كل الصحابة عارفين بعض في المدينة، قال: يا زينب، يا أم كلثوم، يا عائشة، يا فلانة، يا كذا، وكانوا لا يتحرجون أن يذكر أحدهم الآخرين بالاسم ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله أو يا رسول الله. المهم، فكونوا قال يا أمة الله، يعني مش شايف منها شيء. إلى أين يا أمة الله؟ إلى أين؟ قالت: إلى المسجد. راح صلى. قال: اعلمي أن الله لا يقبل منك صرفا ولا عدلا، يعني لا فريضة ولا سنة. أنت راح صلى المغرب فريضة، ثم تلحقينها بالنافلة، لا يقبل منك لا سنة ولا نفل، حتى تعودي إلى بيتك فتغتسلي غسلك من الجنابة. هو يقصد إيه؟ يقصد تبالغ في الغسل حتى تزيل أثر العطر، ما يقصدش الجنابة، يعني تبالغ في الغسل حتى تزيل أثر العطر. محل الشاهد في الحديث: إلى أين يا أمة الله؟ هي لو كاشفت الوجه فقال: إلى أين يا عائشة؟ إلى أين يا خديجة؟ إلى أين يا زينب؟ إلى أين يا أم كلثوم؟ وهكذا. فالأدلة ما شاء الله لمن اتسع وقته وقرأ الثلاث مجلدات عودة الحجاب ستكون مع عشرات الأدلة، منها ما هو من القرآن، ومنها ما هو من السنة القولية، ومنها ما هو من السنة العملية، ومنها ما هو من أقوال الصحابة والتابعين إذا توفرت فيهم الشروط. تابعين، واضح؟ فإذا الآية بتاعتنا آية أواخر من أواخر سورة الأحزاب، وأن الحجاب هنا بمفهومه الشامل يعني يغطي البدن كاملا. ومن السنة: إلى أين يا أمة الله؟ ولم يسمها باسمها، هذا دليل على أنه لم يرى منها شيئا. كل اللي لاحظه العطر الفواح، فعادت رضي الله عن الجميع، كانوا وقافين وكنا وقافات عند حدود الله. ارجعي يعني ارجعي، تقولوا انت دخلك البعيد او انت كذا وانت ليك علي ولاية انت كذا، خليك في حالك. لا، عادت وتسلت وعادت فلحقت الصلاة، لأن الحمد لله كانوا بيعطوا فرصة ما بين الأذان والإقامة بحيث اللي ذهب ثم رجع يدرك الركعة الأولى. نعم. في حديث برضو شيخ الألباني كان مصححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم شوفوا امرأة تشفع شعرها. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروها فتحتجب وتغطي شعرها. نعم. أصلاً شنو الحديث الصريح يعني؟ مروها فتحتجب وتغطي شعرها. أهو ده ذكر الخاص بعد العام. تغطي شعر بعد الحجاب. انا فاهم قصدك، انا اصلا بس الكلام مباشر، ان هو يعني ما كانش قالوا لنا الحجاب غطاء الراس. نعم، فالكلام هنا مباشر، بس الايه اكثر شمولا. طبعا الايه اكثر. واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. وكان الواحد ياتي المساله فيسال: يا امه، ترد عليه ام المؤمنين او احدى امهات المؤمنين، فيطرح السؤال وتجيب، والحجاب قائم، الحجاب جداره او ستار، وده شمول. اذن الادله القويه تتراوح ما بين الكتاب والسنه، ما بين الكتاب والسنه. وبيشترط في المجادل او المثير للشبه ان يكون على درجه عاليه في اللغه، لكن واحد لا يفرق بين اسم الفاعل وبين اسم المفعول وبين الماضي والمضارع والأمر، مش عارف أساسيات اللغة، ويجي يصير شبهة. الشبهة نفسها تدل على أنه لا يفقه شيئا، لا في الشبهة ولا في الرد على الشبهة. لكن مش معنى كده نقول لهم مالناش دعوة، لا، نوضح المسألة قدر المستطاع، وفي النهاية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أيضا الشبهة الثانية قوله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن. إيه الدليل أو ما الدليل على أن الجلابيب تغطي الرأس والرقبة، مع أن المشهور أن الجلابيب هو الثوب أو الجلباب هو الثوب وليس غطاء الرأس؟ هي صاحب الشبهة رجلا أو امرأة بيستعمل العرف قبل اللغة، والأصل اللغة قبل الشرع، واللغة والشرع قبل العرف، يعني في الترتيب من حيث ذكر الأدلة. إن أنا أبدأ باللغة، لأن اللغة العربية هي وعاء القرآن والسنة، فمن جهل اللغة لا يفهم قرآن ولا يفهم سنة. يعني في ترتيب الأدلة أبدأ باللغة العربية، ثم الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، ثم العرف والاستحسان. لكن ما يكونش معايا اللغة هابطة، والناحية القرآنية كل ما تسألوا عن آية الله أعلم الله أعلم الله أعلم. طيب، ونرجع نسير شبه، فهي صاحب الشبه بيستدل بالعرف على اللغة وعلى الشرع، مع أن تفسير علي بن أبي طلحة اللي ذكرته الآن إنه جاب عباية أو ثوب يعني مخيط بطريقة معينة يغطي البدن كامل ثم كشف العين، أهي دي سنة عملية ومنقولة عن ابن عباس، وابن عباس ينقلها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن حتى نرى تلاعب أهل الباطل حتى من مسلمين يحاربون الإسلام من حيث لا يشعرون، ويرددوا كلمات تدينهم، كلمات تدينهم. هو سبب الخلاف عشان نكون على بينة، هل آية النور نزلت أولا ولا آية الأحزاب نزلت أولا، اللي هي وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، عند قوله تعالى إلا ما ظهر منها. فبناء على التأكيد على أن آية أي الآيتين نزل أولا هتنتهي المشكلة، هتنتهي المشكلة. لو قلنا أن آية الأحزاب نزلت أولا اللي هي يدنين عليهن من جلابيبهن، ونزلت آية النور بعد ذلك، لكنا قد ساعدنا أهل الصفور على ما هم فيه. ليه؟ يقولوا أمر بالستر التام أولا ثم نسخه بالاستثناء إلا ما ظهر منه، واخدين بالنا؟ يعني إحنا لو أكدنا لأنفسنا أولا ثم لأهل الشبه ثانيا إن آية النور نزلت أولا ليه إلا ما ظهر منها، والمراد بإلا ما ظهر منها الوجه والكفاء على رأي، لو قلنا أن آية النور نزلت أولا ثم آية الأحزاب نزلت بعدها لحسمت المسألة، يبقى أمر بالخاص أولا ثم بالعام ثانيا، أمر بالخاص اللي هو إلا ما ظهر منها ثم عمم ثانيا انتهت المشكلة. لكن أهل السوء بيقولوا لا، دي آية الأحزاب نزلت أولا ثم خصصت بآية سورة النور، وهذا كلام لا يقبل، لأن المفروض متى يصير هذا الكلام وكل الأحزاب نزلت أولا؟ لما يرجع لكتاب المصاحف لابن أبي داود يشوف فعلا آية الأحزاب نزلت أولا ولا آية النور، واخدين بالنا من تسلسل الشبهة. يعني هو ما قرأش كتاب المصاحف لابن أبي داود اللي يقول لنا أوائل العلق أولا ثم الضحى ثانيا ثم المدثر ثالثا ثم المزمل رابعا ثم الطور خامسا وهكذا، ما يبين لي الإمام السيوطي وابن أبي داود في كتاب المصاحف إن الآية الفلانية نزلت قبل الآية الفلانية، ويتعاون معهما مع الإمام السيوطي ومع ابن أبي داود كتب أسباب النزول، كتب أسباب النزول تقول الآية دي نزلت أولا ثم خصصتها آية كذا، أو الآية دي نزلت أولا ثم نسختها الآية كذا. فأهل الشبه ملوش دعوة ولا بأسباب النزول ولا بكتاب المصاحف ولا بالإتقان، يقول لك لا اللي أنا أعرفه، طب معرفتك ما تلزمناش بدون أدلة يا فلان، اللي أنا أعرفه إن آية الأحزاب نزلت أولا ثم خصصتها آية النور، لا العكس صحيح، إن آية النور نزلت أولا ثم عممت الكون آية الأحزاب يدنين عليهن، ده التعميم بعد تخصيص. واضح المسألة؟ طيب، على أي حال، على الرغم من إثارة هذه الشبه وأن بعض المسلمين يقفون بجانب أهل الشبه، يعني ما يلو مسألة منتشرة بين طرفين، الطرف ده ثلاث أفراد ودول ثلاثة مثلا، يجي شخص خامس شخص سابع من المسلمين ولا هو الحكاية في حكاية الحجاب، المهم القلب يكون أبيض وخلاص، يضيع ما قاله فلان أو ما قاله فلان، هذا الكلام المتناسر لا قيمة له، يقول له طب انتظر حتى نحتاج إلى كلامك، انتظر يا فلان. اللي بياخد من الدين بياخده كاملا ولا بياخد اللي يعجب هواه؟ ياخده كامل. وعاب الله عز وجل في القرآن الكريم على أهل الكتاب حينما قسموا التوراة والإنجيل إلى مجموعة مسائل، ما ترتضيه أهواؤهم يحافظون عليه، وما تنفر منه أهواؤهم إما أن يحذفوه تماما أو يضعون عليه أكفهم عند القراءة، حاجة من اثنين يعني. فقال الله لهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعمل. في بعض الناس أو بعض المسلمين، لأن الكافر لا يرجى منه خير، الكافر سواء منتسب إلى اليهودية المحرفة أو النصرانية المحرفة أو إلى الإلحاد، لا يرجى منه خير. المشكلة في المسلم الذي يتعاون مع أهل الشبه على الإثم والعدوان، يقول أنا كده مش كده أحسن من اللي ما يصليش خالص. الأحسنية والأفضلية تتراوح بين عملين مشروعين، لكن ما ينفعش أن أنا أقارن بين عمل مرفوض شرعا وعمل مكروه. واخدين بالنا؟ يعني أنا ما أقول المحافظ على صلاة الضحى أفضل ممن يصليها تارة ويتركها أخرى، لا بأس، لأن صلاة الضحى مشروعة، سواء صلاها شخص باستمرار أو صلاها تارة وتركها أخرى لسفر أو لمرض أو لكذا، يبقى بين عملين مشروعين أفاضل بينهم، أقول ده فاضل وده أفضل. لكن ما يجيش بين عمل محرم وعمل مشروع، أقول العمل المشروع ده أفضل من العمل المحرم. الأسلوب نفسه خطأ. المهم، لأن الموضوع على ذلك يكتفينا باللباس الحجاب الأسباني وهو غطاء الشعر فقط دون الركبة، هذا كلام لا يقبل. إما أن تقبل المرأة المسلمة الحجاب كاملا، وإما أن تكون آثمة، وأمر مش هنخرج حد من الملة، نسأل الله العافية. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة سواء ابتداء أو انتهاء. المهم نقول أمرها مفوض إلى الله عز وجل، إن شاء حاسبها وعاقبها وإن شاء عفا. دي عقيدة أهل السنة في الواقع في معصية من المعاصي أو كبيرة من الكبائر. الشبهة، أول شبهة موجودة في الورقة هذه، أركان الإسلام خمس. نعم. صحيح. لا، بشرط التوبة. احنا المغفرة ان شاء الله مقبولة ومتحققة لمن وقع حتى في السبعين كبيرة ثم تاب توبة صادقة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لكن كل واحد وقع في أي كبيرة من الكبائر، ولتكن مثلا الغيبة، وده مرض اجتماعي منتشر ومعروف، الغيبة، ومات على تلك الحال، لا نستطيع أن نقول مات على غير الإسلام، ولا نستطيع أن نقول نحن متأكدون أن الله قد أحسن ختامه وغفر ذنبه فيصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ونقول أمره مفوض إلى الله. محل الشاهد أن ختم الآية بقوله غفورا رحيما سبحانه وتعالى، ده لا يؤخذ منه الدليل على أن المغفرة لمن قصر ومات على تقصير، بل الآيات يربط بعضها ببعض. الآية المطلقة تطلق على المقيدة، الآية المطلقة في أواخر سورة الأحزاب تربط تقترن بالمقيدة في سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وأيضا وكان الله غفورا رحيما. فالمطلق يحمل على المقيد، والعام يحمل على الخاص، والمجمل يحمل على المبين. ما ناخدش آية ونعزلها عن الآية المرتبطة بها. فغفورا رحيما في الأحزاب مع التوبة في سورة الفرقان. أيوة. نعم. يعني المقصود غفور رحيم يعني هو دلوقتي الازدياد هو ان قلنا الازدياد هينزل على الوزن تمام فاذا هتديني طاقه. نعم. فالناس قالوا لا ده هو الازدياد يعني الناس تغطي كده وبعدين لان هو حتى سيدنا علي لما حط الباب بتاعه فوق راسه وبعدين كده غطى كده يعني مش هو نفسه بينزل كده مجمل القول ان بتختلف الاقوال باختلاف النوايا. يعني اللي نيته ان عاوز يخرج من الموضوع ويثبت انه ليس مشروعا بيحتال لغه وشرعا وعرفا، بيحاول يجيب جمله من هنا وجمله من هنا وجمله من هنا ويركب ثلاث جمل بحيث يخرج بما اداه اليه هواه. لكن في الحقيقه يعني إن امتدت الأجال في فترة الصيف بيبقى أغلب الناس واخدين إجازات اللي واخد شهر واللي واخد شهر ونص واللي واخد 21 يوم القصة دي بالنسبة للمرتبطين بعمل. لو قرئ هذا الكتاب أنا أعتبره من الكتب الفريدة أو يعني المستثناة من عموم الكتب بحمده تعالى، حسم المسألة بعشرات الأدلة، بعشرات كتاب عودة الحجاب خاصة في هذا الزمان. يعني إذا كان في العصر الأول قبل الإسلام، بحكم الآدمية مش بحكم حلال وحرام، عنترة الشاعر الجاهلي المعروف ومات في الجاهلية كان يفتخر بأنه يغض البصر يحافظ على آدميته وعلى إنسانيته مش على كلمة حلال أو حرام، لأنه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول وأغض طرفي ما بدت لي جارتي، أول ما حس جارته الباب طبعا أبواب بدائية ممكن نسمع صوت فتحة الباب على بعد مثلا 20 متر طريقة بدائية يعني، فأول ما يحس أن جارته فتحت الباب يفضل حابس نفسه ببيته هو لحد ما تخرج وتروح لجارتها وتقضي حاجتها وترجع. وبعد اليوم شاعر جاهلي بيفتخر بغض البصر، فالأولى بالمسلم أن يفتخر بغض البصر ويحض من يعول من بناته وأخواته وزوجاته وكذا على العفة التامة. احنا في عصور الفتن وما عافاكم الله وعافى جميع المسلمين ما يسمح المصائب المحارم، مش انسان اجنبي، اشياء تبكي الطفل. فالشاهد ان افضل شيء الحجاب بمفهومه الشامل كما ذكرته الاحاديث العمليه، وانا هاخد حديث سيدنا علي جنب حديث علي بن ابي طلحه جنب تفسير ابن عباس جنب تفسير الصحابه جميعا هتطلع عندي الصوره كامله ما فيهاش اي ثغره. لكن اصحاب الاهواء فعلا تلاعبوا من الاول، من اول الخيط، يقول لا دي صوره الاحزاب نزلت اولا ثم خصصتها صوره النور. ولو سالت ايه الفرق بين العام والخاص يقول الله اعلم. طب انت كل اللي خدته ان تقدم ايه في النزول على ايه اخرى حتى تصل الى هواك. فالمفروض اللي يذكر لنا ان ايه سوره الاحزاب نزلت اولا ثم خصصتها سوره النور، ايه سوره النور، لان السور ما كانتش بتنزل كامله باستثناء الانعام وسوره الفاتحه وسوره الاخلاص والمعوذتين، سور معينه نزلت دفعه واحده وباقي السور نزلت على مراحل. فمن جاء وأراد أن يتلاعب بالقضية بصفة عامة وقال آية الأحزاب أولا ثم خصصتها آية النور، نعرف أن هو ناوي مش هيقول للشرع سمعنا وأطعنا. والأفضل للشخص حتى ولو كان عاصيا الآن بدلا من أن يعاند ويحرف الكلم عن مواضعه بطريقة أو بأخرى، يقول يا أخوانا أنا أعترف أن هذا هو الصواب، أما أنا حتى هذه اللحظة عاجز عن تنفيذ هذا الكلام في بيتي، فأسأل الله لي العون ويرزقني التوبة، تنتهي المشكلة. ما يقول أنا مقصر، إذا كان سيد الخلق في إحدى سجداته يقول هذه يدي وما جنيت بها على نفسي صلى الله عليه وسلم، وهو المعصوم. فالمسألة الشاهد من أراد أن يصل إلى الصواب ويسأل الله العون سيعين، نعم المولى ونعم النصير. يقول يا أخواننا أنا مقتنع أن كلامكم صحيح، وما قرئ علي في كتاب عودة الحجاب أو في تفسير ابن كثير أو تفسير الطبري على عيني ورأسي، لكن أنا حتى الآن لا أستطيع أن أنفذه جملة واحدة، وإلا كان المأذون هو الحل. يعني في بعض النساء الله يهدينا ويهديهم ويهدي بناتنا وإخواتنا وأمهاتنا كله، بعض النساء تقول شوف أنا لي شخصيتي وحتى الآن ما اقتنعتش، إن كنت مصر أحسن حاجة كل واحد يروح لحل سبيل. الجاهلة أو المتجاهلة وتحط خراب البيت في كفة، وقولها للشرع سمعنا وأطعنا في كفة. فكل واحد ابتلي بمثل هذه وان ادوني فرصة أمشي بالتدرج، لا بأس لا بأس، الحمد لله. حتى مرحلة أولى إشارب، ومرحلة ثانية خمار واسع، ومرحلة ثالثة كذا، لا بأس. لكن قلت لكم بحمده تعالى أن بداية التلاعب أن يقدم آية سورة الأحزاب وأقول خصصتها آية النور إلا ما ظهر لها. فالله المستعان، الله المستعان. لعل المسألة اتضحت. ايضا هنيجي في موضوع يعني الاحسن يشرب ولا نزعه خالص، ده كلام ما ينفعش، يعني لا يصار في النقاش العلمي. صاحب الشبهه الثانيه او صاحبه الشبهه، هل خلع الحجاب يعادل ترك الصلاه؟ انا اقارن بين كبيرتين احداهما اكبر من الاخرى، ما ينفعش المعادله نفسها، ما تنفعش. ترك الصلاه من أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله، ودي خلع الحجاب إن كان المقصود به خلعا كاملا نسأل الله العافية وتمشي كالأوروبيات، دي كبيرة من الكبائر، لكن لا تصل إلى مصيبة ترك الصلاة. وإحنا عارفين المأمورات ستة والنواهي ستة، عشان في فرق في بين كبيرة وأكبر الكبائر والحرام والصغائر والمكروه وخلاف الأول، هذه كلها مخالفات، لكن هل نسوي بينها؟ يعني نسوي بين أكبر الكبائر وبين الكبائر، ويعني لو وجدت وقتا نكتب المصالحات الستة فقط، الأوامر كذا والنواهي كذا. الأوامر الفروض العينية أولا، ثم الواجبات، ثم الفروض الكفائية كصلاة الجنازة ونحوها يعني. ثم السنن الراتبة المؤكدة اللي الرسول حافظ عليها في الإقامة وفي السفر، ثم السنن المستحب، ثم الأولى، يعني هذا صحيح وهذا أصح. الأولى يعني على سبيل المثال قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، المقصود بالزينة أفضل ما عنده من الثياب وليس الأشياء الظاهرة فقط، هو ده اسمه الأولى. افترض أن شخصا صنايعي يعني وشغل في الورشة وجزاه الله خيرا، أول ما سمع الأذان قفل الورشة وراح يتوضى وطلع بثياب كلها زيت والزيت مش ناقص وساب مهلهلة لكن تصر البدن، صلاته صحيحة. لكن الأولى أنه كان يخصص ولو ربع ساعة أو يأخذ معه غيار في المحل، وأول ما يجي وقت الصلاة يلبسه مناسب، الأولى كذا أفضل كذا. دي كلها بتدخل تحت فعل الأمر، الفروض العينية فالواجبات فالفروض الكفائية فالسنن الراتبة السنن المستحبة فالأولى. هو الحقيقة قبل رأينا فيها أو فرق بين الفرض والواجب، في حاجه ثانيه؟ لا انا واخد بالراي ده، لان في فرض، في فرق بين الفرض والواجب في بعض المسائل مش على الاطلاق. ده حد يعني زي ايوه في بعض المسائل، ربنا يبارك فيه. في المقابل ست نواهي ايضا، عشان من لا نوازي ولا نعادل بين ترك الصلاه وترك الحجاب، أو ترك الصلاة والعياذ بالله، مع أن الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. النواهي أكبر الكبائر، أعلى شيء أو أشد شيء، فالكبائر، فالحرام، فالمكروه، فخلاف الأول. يعني بعض العلماء بيعتبرهم ستة وبعض بيعتبرهم خمسة. أكبر الكبائر، أكبر الكبائر فالكبائر، فالحرام، فالصغائر، عفوا الصغائر، فالمكروه، فخلاف الأول. أكبر الكبائر فالكبائر، فالحرام، فالصغائر، فالمكروه، فخلاف الأول. ومن قرأ كتاب فتح المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم لشيخنا الدكتور موسى شاهين لاشير رحمه الله الجميع، الكتاب يعتبر موسوعة خاصة في باب الصلاة أو في كتاب الإيمان. فإحنا عندنا أوامر ستة ونواهي ستة، وليست كلها درجة واحدة. فرض العين مقدم على فرض الكفاية مثلا، وهذا مطلوب وهذا مطلوب، لكن مقدم عليه من جهة الأداء ومن جهة الوعيد على الترك ومن جهة الثواب على الفعل وهكذا. كذلك النواهي ليس أكبر الكبائر كالكبائر أو كالحرام أو كالصغائر أو كالمكروه أو خلاف الأول. اللي عرف هذه المصطلحات الستة هيتكلم على الأقل بحساب في أي مسألة علمية، لكن ما ينفعش أسوي بين ترك الصلاة، كلاهما مرفوض، بين ترك الصلاة وخلع الحجاب. لكن من جهة الذنب ترك الصلاة أشد من خلع الحجاب. ولو تفقه الناس في دينهم، يعني لو كل راعي أسرة قرأ كتابا لخصوا أسرته، هم مش هيقرا، الله يهدينا ويهديهم، إلا من رحم طبعا، إلا من رحم 3% 2% 6% الله أعلم. فلو كل صاحب أسرة قرأ كتابا، قرأ كتيبا ولخص أسرته في 10 دقائق أو في نص ساعة بين المغرب والعشاء، فكان أفضل. لكن أحيانا الناس محسوبة على المثقفين ذكورا وإناثا، يتكلموا في حاجات كأنهم لم يسمعوا شيئا عن الإسلام، تكلموا في مصطلحات وأمور كأنهم لم يعرفوا شيئا عن الإسلام إلا اسمه، كما في حديث سيدنا ابن مسعود: يأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه ومن الإسلام إلا اسمه. أنت دينك يا فلان مسلم وموحد بالله بس فاكد، والقرآن رسمه يعني نقرا ولكن لا ناوي أنفذ ما فيه من أحكام ولا نعرف ما فيه من أحكام. وهل خلع الحجاب يعادل ترك الصلاة؟ نقول بينهما فرق كبير. ترك الصلاة من أكبر الكبائر والعياذ بالله، وخلع الحجاب من الكبائر. نعم. في العكس اللي هو الشرطانية والله مصحة والله شر الناس يكون متبرجات المتخيلات. نعم. وهنا هناك فرق. نعم. فبرضه الموضوع مش سهل. هو مش سهل. هو مش سهل. يعني أن الصلاة طبعا بلا شك هي أكبر كبائر. نعم. من أكبر. يعني الأمر دي بالحاجات التي تتريها مباشرة صحيح، هي في غاية الخطورة. ومن تهاون عفوا في عرضه أو في بدنه، تهاون في عقيدته وفي قلبه. لكن أقول لازم نفرق، حتى أكبر الكبائر فيما بينها متفاوتات، أشدها الإشراك بالله، أشدها الإشراك بالله. فتحديد المصالحات نعرف إيه الخطورة اللي احنا وقعنا فيها، وهي الواجبات اللي ربنا أعاننا على فعلها. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ونسأل الله أن يرد الأمة كاملة إلى الإسلام ردا جميلا.